وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طيب بسم الله نستعين بالله سبحانه وتعالى يعني مع بعض آيات من سورة الأنعام. أمس قلنا يعني إن هنذكر إن شاء الله لماذا أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها قل أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها قل. قبل أن نبدأ في النقطة دي وبعدين أيضا وهو القاهر فوق عباد أيضا كده من اسم الله القاهر أو القهار سريعا كده وهو الحكيم الخبير ثم نبدأ إن شاء الله مجلس اليوم. إن من نعم ربنا سبحانه وتعالى بل من أكبر النعم إن يعني إنسان الله عز وجل يمن عليه إنه يعرف معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقه، فده نعمة تحتاج إلى مزيد شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن سبحان الله فكرت في كتاب اسمه المشوق إلى القراءة وطلب العلم الدكتور علي العمران موجود بديف مشهور ذكر أثار السلف في إنهاء كتب وتكرار كتب. فقلت سبحان الله هو الإنسان في نفسه أنهى إيه الكتب اللي أنهاها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ طب أفضل كتاب والإنسان يهتم به وأفضل كتاب الإنسان يديله عمره مش وقته بس تمام ومجهوده وتفكيره وتركيزه ويسأل ويبحث ويهتم به هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقلت يعني دام الإنسان يفكر في المعنى ده إن هو مثلا مش مجلس علم فقط، لا ده مجلس علم فوق 2 3 4 5 6 7 8 هو الإنسان إلى أنهى ما شاء الله تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال بعض السلف أنهى البخاري في 5 مجالس القسطلاني رحمه الله، خلاص الديلمي أنهى البخاري في 4 أيام، الشيخ ابن باز رحمه الله سورة النسائي الكبرى في مجالس تم القراءة يعني على الشيخ، الشيخ كان كفيف خلاص. بعض السلف قرأ البخاري 700 مرة، بعضهم 150 مرة. أنا بس بقرأ من فارس كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم. البخاري أكثر من 40 مرة، أكثر من 100 مرة، بعضهم أكثر من 30 مرة خلاص، وهكذا. بعضهم كان يدرس الكتاب 1000 مرة. أنتوا متخيلين المعنى ده؟ فإذا الإنسان كل ما يستحضر قيمة العمل اللي هو بيعمله، وده أفضل وقت الإنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إنه يعرف معنى كلام الله عز وجل، بيشكر النعمة في ربنا عز وجل يمن عليه بالثبات. لا الإنسان يتعامل معه مثلا بشيء من البرود فضلا عن التجاهل والتقصير فيحرم هذه النعمة، ربنا يحفظنا إياه. طيب النقطة الثانية سورة الأنعام كل أكثر سورة في القرآن فيها قل أكثر من 40 مرة وردت تمام. فبالتالي إن سورة الأنعام بتشرح العقيدة بطريقة قرآنية صافية خالصة، بمعنى إن سورة الأنعام بتوصل العقيدة الفطرة. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني يا ربنا عز وجل يشهد هذا الدين. يعني طبعا سورة مش عايزين ننسى المعنى ده إن سورة الأنعام مكية، فمكة واستضعاف وتعذيب وصبرا آل ياسر فإن معودكم الجنة، وربنا عز وجل غرس في الفطر هذه العقيدة. اللهم رب هذه الدعوة التامة أي ستتم خلاص. فإذا سورة الأنعام فيها أسماء وصفات كثيرة جدا، البعث والنشور، الدار الآخرة، التوحيد، كذلك الرد على الشبهات. الرد على الشبهات. إذن كلمة قل قل تفيد معنين. المعنى الأول قل تكلم انشر الدين خلاص يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي بك، أو رد، هم يقولوا كذا قل كذا خلاص، يقولوا لو كذا فتقول قل كذا تمام. يبقى إذن ده المعنى اللي حابين نعرف في قل وتكريرها بصورة إلى نعم. طيب ده المعنى اللي حابين برضو نذكره، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. قالوا إن حقيقة القهر، حقيقة القهر يعني أغلب المعاني بتدور على الإرادة. يعني يا جماعة تدور على الإرادة؟ يعني إن الله عز وجل يكسر إرادة من يريد، يكسر إرادة من يريد. ولابد المعنى ده دايما الناس تحضره. إنسان الإنسان بيريد أشياء معينة، الكفار يريدون أشياء معينة، المسلمون يريدون أشياء معينة، ولا تتم إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. عشان نتعبد لله عز وجل باسمه القاهر تبارك وتعالى، يعني لا إرادة تتم في هذا الكون إلا برضا الله تبارك وتعالى. البقاعي رحمه الله يقول وهو القاهر أي الذي يعمل مراده كله ويمنع غيره مراده إن شاء، كما قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني مش كل اللي عايز الدنيا بياخدها، عجلنا له فيها خلاص ما نشاء لمن نريد. أهو ده تعالى بسم الله القهار، ما نشاء لمن نريد. طيب إذا وهو القاهر فوق عباده، وإفادة تقريبا يعني 8-9 معاني خلاص، ممكن بقى ترجع يعني يراجع بها كتب التفسير. يعني ابن عاشور رحمه الله يقول وهو القاهر تفيد القصر، أي لا قاهر في الحقيقة إلا الله، لا قاهر في الحقيقة إلا الله، يعني لا يستطيع أن يقهر على الحقيقة إلا الله. إنسان بقى معاه سلاح، معاه جنود، معاه عتاد، لا يقهر في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان مقهور، عشان يا جماعة الإنسان يفكر في المعنى ده، أنت لما يكون تعبان مش شايف قدام وينام يفكر كده، والله لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. الإنسان ضعيف، بينام بيمرض، كلمة واحدة ممكن تقفله، موقف واحد يفصله أيام، في ممكن بعض المواقف شهور، ربنا عافينا وإياكم تمام. فالله عز وجل هو القهار. الإنسان مقهور بالموت، الإنسان مقهور بالموت. فلابد المعاني دي الإنسان يقعد يفكر فيها، يوحد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات فعلا. وهو القاهر فوق عباده، يعني كل الناس المشركون اللي في الصورة والنبي عليه السلام والصحابة عباد الله تبارك وتعالى فوق عباده. نعم. وهو الحكيم الخبير، يعني سبحانه وتعالى الحكيم في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. المعنى ده مهم جدا. بصوا لو احنا يعني مش عايزين ننسى المعنى ده، مش عايزين ننسى. سورة الأنعام سورة مكية خلاص، فيها قل كثيرا، فيها بداية السورة الله عز وجل خلق السماوات والأرض، الظلمات وطريق الحق واحد خلاص. في ناس بتطلب من الله عليه معجزات، طب ينزل ملك، طب ما ينزلش، طب كل ما في السماوات والأرض، طب سيروا في الأرض خلاص. كل ده يعني فيها حركة، فمحتاجين نحن نستشعر الأسماء والصفات دي، عشان الإنسان لما بيعيش مع الأسماء والصفات بيتشحن زي ما قلنا مبارح، فبيروح بقى يعمل كده قل. كثير من الناس ليه بيتكسف يدعو إلى الله أو يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، أو أنه أصلا يقتطع من وقته من ماله خلاص، ومن جهده ومن بيته ومن أسرته وغير كده لدينه. ليه؟ تلاقي الأسماء والصفات ضعيفة عنده في الحقيقة إلا ما رحم الله، ما مش حد يعمل كده، إلا هو عارف يعني الأسماء والصفات خلاص، فبيضحي. فعنده يقين بقول عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ما فيش أسماء وصفات لا كلمة قل قليل عنده، خلاص. طيب يبقى هو الحكيم سبحانه وتعالى، الحكيم تبارك وتعالى في جميع ما يفعله، فيما أمر به تبارك وتعالى هو الحكيم، وفيما نهى عنه سبحانه وتعالى وأثاب وعاقب هو الحكيم، وفيما خلق وقدر تبارك وتعالى، في كل ما أصاب الإنسان هو حكيم تبارك وتعالى، يعني يضع كل شيء في موضعه اللائق به سبحانه وتعالى. حكيم فقط لا، وهو الحكيم الخبير. الخبير قالوا المطلع على جميع السرائر والضمائر، العليم بمصالح الأشياء ومضارها. يعني الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه عواقب الأمور، خلاص، خبير وعليم وحكيم. ممكن إنسان يعرف حاجات كثيرة لكن لسه ما كونش خبرة، خلاص. يعني بيقول الخبير بيمتاز عن العليم في بعض الفروقات يعني، أو ممكن إنسان يعرف حاجات كثيرة ولسه ما عندوش حكمة برضه، الطايش يعني بيسموه، لسه ما نشفش عوده يعني، خلاص. فهو الحكيم والخبير سبحانه وتعالى، ولذلك الاقتران كده، وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير، عشان كل الناس تعرف ان ربنا عز وجل هو القاهر، وان حكمته تبارك وتعالى عن خبرة وعلم ببواطن الامور. هذا الاله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هو الذي يدبر امر هذه المملكة كلها سبحانه وتعالى. والإنسان تاني يكون على يقين إن الصورة فيها حركة وبتكلم أهل الكفر وبتصبر، وإن كان كبر عليك إعراضهم، طب والنبي بشر عليه الصلاة والسلام. فمحتاج تعرف برضو بالجزء الغيبي، إن كثيرا ما الحكمة بتكون خفية على كثير من الناس. أنت خلاص عندك تسليم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إن ربنا عز وجل هو الحكيم يعلم كل شيء، لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا سبحانه وتعالى. فده من اقتران، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طيب بسم الله، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. بنأكد يا عباد الله، الكتاب يكون معنا كذلك الآيات اللي فيه، يعني بحس نكون بصين كده على المصحف، خلاص، يعني حتى الحافظ برضو الصورة يبص على الآيات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. القراءة الثانية والله ربنا. والله يا جماعة القرآن، اللهم متعنا بالقرآن يا رب وعلمنا القرآن، هنيجي إن شاء الله لها. قراءتنا احنا والله ربنا بالكسر. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شوف يا جماعة عظمة القرآن. يعني أنا والله أتخيل كده، أدي الآيات أمامي، احنا قلنا الأثار كثيرة يعني تفيد أن سورة الأنعام نزلت مرة واحدة على النبي الصلاة 70,000 ملك، يعني أثار كثيرة جدا قابلة للتحسين. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل يخبره أن ده كله يا محمد، كله ده اللي أمامك. طب تعالى كده يوم القيامة ويوم يحشرهم جميعا، فتقعد تفكر في يوم القيامة، ترجع تاني للدنيا تقول إيه ده فعلا مقهورين، ما عندهمش اي حاجه اصلا، لا نفع ولا ضر، كل ده الا باذن الله سبحانه وتعالى. اصلا ما فيش حاجه تحصل في الكون الا باذن الله تبارك وتعالى واراده الله عز وجل. احنا مر معنا القاهر سبحانه وتعالى، خلاص. انظر يا محمد كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. معايشه الانسان للقران وللتفسير والدار الاخره بتصنع تفكير الانسان وبتغير قناعاته، خلاص، وبتخلي الإنسان بيترقى بس هو فعلا بيتعامل مع القرآن بالتعامل الصحيح. لكن لو خد من القرآن حرف وعشر حسنات وفقط، لا مش ده المقصود. طيب، ومن أظلم؟ قال ابن جزي رحمه الله: لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله، وذلك تنصل من الكذب على الله، وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب. يعني هو بيقول إن الله سلام يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بيقولهم أنا أهل أكذب على الله سبحانه وتعالى أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. قال: يحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي علاماته وبراهين دينه. إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا، نحشرهم أي نسوقهم ونجمعهم، نسوقهم ونجمعهم. خلت بقى عبد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو لهب وأبو جهل، دول كلهم وبيعذبوا المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش حتى يعني يقول لهم طب ادونوا الدية اللي انتوا بتقتلوه، هاتوا الدية، ما فيش، بل يمر على آل ياسر فيقول: صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة. خلاص، واجب المرحلة دي هنعبد ربنا بالمتاح، يعني ربنا عز وجل شرعه لنا فقط. بس لما جماعة الناس بتعبد ربنا باللي هي عايزاه، بتشوف بقى الواقع الآن، التكفير والتفجير والتبديع، وده خاصه لك أنا هعتزل ومش مش هدعو لله، وده أنا هدعو بس هطعن في الناس، أديك بقى إلا ما رحم الله طبعا. فكنا الآن ماذا يريد الله عز وجل منا؟ كذا وكذا بس، خلاص شكرا. خلاص شفنا بقى نصر، ما شفناش نصر، دي مش بتاعتنا. لكن السؤال: هل الإنسان بيعمل اللي عليه في الوقت ده ولا لا؟ يعني علاقتك بدينك، هل بتعمل اللي تلقى الله به ولا لا؟ بس خلاص، هو ده أنت مسؤول عنه. طيب، فتيجي الآية يقول: ويوم نحشرهم، دول اللي بيعذبوا أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحشرهم يعني نسوقهم ونجمعهم. وقالوا إن الحشر ده هو الجمع مع سوق، الجمع مع سوق، ويطلق أيضا على البعث والانبعاث. ويوم نحشرهم جميعا كلهم، ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ يقول ابن جزي: يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة، فحذفه لدلالة المعنى عليه، والعامل في يوم نحشرهم محذوف، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم نحشرهم جميعا، ثم نقول الذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ تزعمون يعني تكذبون. والزعم غالبا هو حكاية قول ما، ده الزعم، حكاية قول ما غالبا يكون مظنة للكذب، وقد يكون الزعم حقا. طيب، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يقول ابن جزي رحمه الله: الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر، أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منهم. وقيل فتنتهم معذرتهم، وقيل كلامهم، وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان، يبقى ثم لم تكن فتنتهم، قرأتنا احنا بالضم. يقول: واسمها أن قالوا، يبقى ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم على القراءة الثانية إلا أن قالوا. يقول: واسمها أن قالوا، وقرئ بالرفع على اسم كان، إن ثم لم تكن فتنتهم، تبقى هنا الفتنة مضمومة على أنها اسم كان اللي هو تكن يعني، وخبرها أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة الاختبار والابتلاء والامتحان مأخوذة من الفتن، الفتن بفتح الفاء وسكون التاء. إيه الفتن ده؟ هو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، هي دي الفتنة. يعني الفتنة الإنسان بيدخل بلاء يطلع، هو كده كده هيطلع منه، يطلع منه بقى متصفي الشوائب الذهب، الشوائب اللي هي مع الذهب، وخلاص يطلع ذهب مصفى، ولا نسأل الله السلامة والعافية بيفتن فعلا فيختبر فيسقط. هو ده الفتنة خلاص. وحسبوا ألا تكون فتنة، سد دايما لابد أن هو يراجع نفسه ويسأل نفسه، وحسبوا ألا تكون فتنة. خطورة الإنسان ما يكونش عارف أن هو مفتون، مفتون يعني جماعة مبتلى، مش شرط مفتون بحرام يعني. خلاص الفتنة الاختبار والابتلاء وامتحان. طيب والله يا ربنا ما كنا مشركين. قال جحود لشركهم، جحود لشركهم. فإن قيل، يعني هم بيقولوا يا رب والله، والله ما كنا مشركين. فإن قيل كيف يجحدونه وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون، ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر، لأن يوم القيامة طويل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذا السؤال إنهم جحدوا طمعا في النجاة، يعني والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. طب برضو هنأكد لو في معنى مش واضح هتتفضلوا تسألوا في البث. طب هنوضح الأثر ده، أخرجه الطبري وعبد الرزاق في التفسير والطبراني في المعجم والبخاري رحمه الله معلق بصيغة الجزم، وصحح إسناده الحاكم والشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير، اللي هو يا جماعة عن سيد بن جبير قال جاء رجل لابن عباس، عن سيد بن جبير قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية، يعني والله ربنا هم كده هنا كتمين الكفر، ما اعترفوش قالوا لا يا رب احنا ما كناش مشركين اصلا، ازاي وربنا يقول ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس واما قوله وما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، اللهم ارزقنا الإخلاص واغفر لنا يا رب العالمين. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول. الآية لو استوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مفهوم يا جماعة معنا إن شاء الله؟ لو في معنى مش واضح تفضلوا اسألوا، ربنا يبارك فيه. طيب الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. من المعاني الطيبة جدا الإنسان يعني يوقف عليها الذين خسروا أنفسهم. طب لا اتفضلوا يا جماعة اكتبوا لنا يعني الذين خسروا أنفسهم، شاركونا كده ما معنى الذين خسروا أنفسهم. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. خسروا أنفسهم. ابن عاشور رحمه الله يقول خسروا منافع أنفسهم، يعني دول خسروا منفعة نفسه. يعني ايه منفعة نفسه؟ نفسه دي كان ممكن في الدنيا يصلي يعبد ربنا، تترك الحرام، يستغفر، يتوب، يدعو لله، يساعد الفقراء والمساكين، يعمل أعمال خيرية، لكن هو خسر كل ده، خسر منفعة، كل المنافع دي خسرها وداها الناحية تانية، ده إنسان الخسران. تمام؟ وبعضهم يقول الذين خسروا أنفسهم، وكل معنى حضرتكم ذكرتوها صحيح، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي الذين أهلكوا أنفسهم وألقوها في نار جهنم. تمام. طيب، لما ربنا عز وجل بيّن خسران المنكرين في الآية الأولى، خلاص، الذين خسروا أنفسهم، بيّن في هذه الآية اللي احنا نذكرها الآن سبب الخسران ده اللي هو إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يعني هيكون هنا أمرين، الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الكذب، خلاص، والأمر الثاني من أسباب الخسارة تكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى وقدحهم في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني من ترابط الآية دي. طيب، قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك، أولا أنت سنذكر القراءة، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، قرأتنا احنا، قرأت حفص. القراءة الثانية ثم لم تكن فتنتهم، برضو بالضم على الفتنة اسم كان، إلا أن قالوا والله ربنا. فقرأت والله ربنا على النداء، يعني على النداء منصوب، يعني لفظ جلالة ربنا منصوب بمعنى والله يا ربنا ما كنا مشركين، ده معنى الخضوع والتضرع لله سبحانه وتعالى. دي قرأ بها حمزة والكسائي، حمزة والكسائي. انتوا متخيلين يا جماعة المعنى ده؟ يعني يوم القيامة والله يا ربنا ما كنا مشركين، على الأهوال اللي شافوها كل ده، سبحان الله، ربنا عافينا رب. القراءة الثانية بتاعتنا قراءة حفص، والله ربنا لفظ جلالة مجرور، خلاص، على النعت، يعني يكون نعت الثناء، يثنون على الله سبحانه وتعالى، لكن خلاص لا ينفع، والله ربنا ما كنا مشركين. عشان كده انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أي انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم بقلبك، بقلبك انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عايز أسأل سؤال، سؤال، ربنا عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، صح؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب، في تاني في القرآن ومن أظلم ممن، فيه. طب مين فيهم الأصعب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ها، وفي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، صح كده ولا لا؟ وفي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ تفضلوا. صلوا على النبي، يعني هنقول مثلا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ولا لا أحد أظلم مين فيهم بالضبط؟ لا مش هينفع هناخد حاجة منهم بس، لا لا يا جماعة كله هيكون نفس الدرجة، أيوة كلها ظالمة صح، فمش حد يقول مثلا أنا نختار الأظلم اللي هو افترى على الله كذا، طب نقول له طب ما ربنا يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني ما فيش أحد أظلم ممن منع مساجد الله، فيجي واحد يقول لا اللي افترى على الله كذا من أظلم، نقول له ربنا ما قالش كده، طبعا كلها ذنوب بلا شك وكبائر. ايه بقى الرد؟ صلوا على النبي. احنا ولا عموما، طب نرد بعدين نقول له نقول ناخد معلومه على الظن. الجواب هيكون من وجهين، الاول ان هذه الاشياء، هذه الاشياء اللي احنا ذكرناها الان في الايات، ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، في آية الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، تمام، الأنعام هنا وكده. الجواب من أحد وجهين، إن هذه الأشياء جميعها اشتركت في المرتبة العليا من الظلم، فكلها في مقام الأظلمية. ركزوا معنا، فأفعل التفضيل لا تمنع التساوي، هي أظلم أفعل تفضيل لا تمنع التساوي ولكنها تمنع الزيادة، يعني ما فيش حد فيهم أزود من الثاني لكن كلهم نفس التسوية نفس الدرجة. لا أحد أظلم ممن، هنجيب الآية نشرح الآية عادي، هتجيب آية الكهف آية الأنعام الثانية هنا ماشي. فإذا لا معارضة البتة بين الآيات، يبقى إذا هؤلاء المذكورون لا يوجد أحد أظلم منهم وهم متساوون في مرتبة الظلم، ده المعنى الأول. طيب المعنى الثاني، خلاص، إن هذه المواضع تتخصص بصلاتها. إيه الصلاة؟ خلاص، يعني كل واحد منها بتفسر الصلة موصولة. يعني صلة موصولة يعني لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، وهكذا. طيب برضو آية في السؤال تاني العلماء سألوه، إنه لا يفلح الظالمون، فيجي واحد يقول لك طب ما فيه ظالمين وفلحوا، ما برضو يعني لازم نفكر كده في الآيات. خلاص، فالعلماء قالوا إن الفلاح إنه لا يفلح الظالمون، يعني الواقع بنرى إن في ظالم وفالح، ففي الفلاح ده نوعين، في الفلاح المطلق وفي الفلاح المقيد. الفلاح المقيد ده يعني هو يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة، خلاص نعم، لأن ربنا عز وجل يعطي الظالم فلاحا لحد يعني حتى الظالم ده يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يخصم الله عز وجل ظهره، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا قوله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ده الفلاح المقيد، لكن الفلاح المطلق لا، ده مش هيغض أبدا في الآخرة، لا طبعا. خلاص، فلابد يعني المعنى ده يكون واضح إن شاء الله. طيب قال ومنهم من يستمع إليك، الضمير عائد على الكفار، يقال ابن جزية الضمير عائد على الكفار، وأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملا على لفظ من، ثاني الضمير عائد على الكفار ومنهم من يستمع إليك، وأفرد يستمع وهو فعل جماعة يعني أصلا يسمعون حملا على لفظ من دول يعني عدد كبير دول يستمعون. لو مش واضح يا جماعه اتفضلوا واسالوا. طب مين يا جماعه يدينا ايه تاني في القران اوضحها لكم، مين يدينا ايه تاني في القران يستمعون؟ جزاكم الله خيرا، صح، سورة يونس. طيب هنا هنقول يا جماعة مرة مش هنعيدها، وصلت ما وصلتش خلاص هتسمع الدرس المسجل فيها. الله عز وجل يقول ومنهم من يستمع، هنا بالإفراد في سورة يونس زي ما حضرتكم ذكرتوا، ومنهم من يستمعون إليك بالجمع، إن كل موضع هيكون يعني اختص حاجة معينة. تمام، هنا من يستمع بالإفراد العلماء قالوا نزلت في قوم قليلين، هم مين؟ أبو سفيان والنضر ابن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأبي بن خلف. يبقى هنا ومنهم من يستمع، خلاص ده يستمع ده فعل، لكن ده فعل جماعة حملا على لفظ من، هو من يستمع. لكن في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك بالجمع، فدي في كل الكفار الذين يستمعون، وهذا يكون حجة عليهم وهو القرآن، ولا ينتفعون بسماعه كأنهم صم عنه. تمام، ده اختصارا، وان كان يعني القول النووي ده بقى فيه تفريعات اكتر يعني. طيب ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وهنا نعرف إن القلب ده موضع الفهم، القلب موضع الفهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أي جمع كنان وهو الغطاء، أن يفقهوا في موضع مفعول من أجل تقديره كراهة أن يفقهوا. ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذ استمعوه، وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهي استعارة. الوقر أي ثقلا وصمما في الأذن. أساطير الأولين، وأصلا جماعة يعني أصلا أساطير الأولين دي يعني لفظة يعني ما موجودة كتير في القرآن. يقول أي قصصهم وأخبارهم، وهو جمع أسطار أو أسطورة. قال السهيلي حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو النضر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة أساطير معناها أباطيل وترهات، جمع أسطورة أو يكون أسطار، وهي ما سطر من أخبار الأولين وكذبهم، وقيل ما سطره الأولون من الكتب. وهم ينهون عنه وينأون عنه، هم عائد على الكفار، عائد على الكفار. والضمير في عنه يعود على القرآن. يبقى صلى الله عليه وسلم كده، وهم الكفار ينهون عن القرآن. يقول والمعنى وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأونهم عنه أي يبعدون، يعني هو بينهى وهو التاني بيبتعد، قمة الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. والنأي هو البعد. وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن إزايته، وهم مع ذلك يبعدون عنه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالآية على هذا أبو طالب، بينهى الناس كان عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، ومع ذلك هو بعد بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومات كافرا. قال أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم. وفي قوله ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس. قال ولو ترى إذ وقفوا على النار. التجنيس ده حد يعرف إيه يا جماعة نوعه؟ حد يعرف إيه نوع التجنيس؟ طيب سريعا عشان الوقت، اسمه جناس التصريف. جناس التصريف إيه جناس التصريف؟ لا لا لا، جناس التصريف ده اختلاف، يعني اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف أو من قريب من مخرجه، يعني سواء كان الإبدال في الأول أو في الوسط أو في الآخر. تمام، ده من المحسنات البديعية. ينهون وينأون. قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، برضو شوف يا جماعة القرآن بيحطهم كده في الصورة، تروح يوم القيامة وترجع وتدعو أسماء وصفات وتكلم وقل ولو ترى إذ وقفوا على النار. جواب لو محذوف هنا، وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني الجواب لو محذوف هنا وهنا، وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع، أي لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلا. لا، الجواب لو يا جماعة ولو ترى إذ وقفوا على النار، أيوة فين الجواب؟ محذوف خلاص. أنت تتكلم حتى تقول له أنت متعرفش أنا هعمل فيك إيه، أو أنا هعمل فيك تسكت، هتعمل في إيه؟ طيب فده محذوف، ده يكون أبلغ، يعني السامح هو اللي بيقدره. فيقول أي لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلا. ومعنى وقفوا أي حبسوا. قال ابن عطية ولو ترى إذ وقفوا على النار، ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار أو إذا عينوها وأشرفوا عليها. طب إيه اللي مش واضح؟ الأخت بتسأل إيه اللي مش واضح؟ فالأفضل يعني صلى على النبي كده صلى الله عليه وسلم إن احنا نحضر الدرس قبله. أو نحن برضو نكرر الريكورد الدرس يعني أكتر مرة، ماشي؟ هو التحضير قبل الدرس وسماعه تاني، المعاني كده بتمتص. يا جماعة برضو عايزين يعني نصالح نفسنا بحاجة، إن احنا وأنا كنت كده يعني، احنا كلنا يعني ربنا ربي يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا مع القرآن، ما تولدناش ختمين القرآن يعني خلاص، فلسه اللغة بتاعتنا ضعيفة شوية والاستيعاب ممكن شوية وممكن تقصير شوية، ممكن غفلة شوية عن القرآن في حاجات كتيرة، فمحتاجين وقت ومجهود واحتساب وكده عشان الإنسان يفهم. وإنه لكتاب عزيز، تمام؟ طب يقول ووضع إذ موضع إذا لتحقق وقوع الفعل حتى كأنه ماض. ولو ترى إذ يعني مش ولو ترى إذا، خلاص إذ تفيد يعني تحقيق وقوع الفعل. إذ وقفوا على النار الفعل الماضي يفيد الحدوث، زي أتى أمر الله، خلاص كأنه أتى يعني مع أنه لسه ما أتاش. طيب ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب قرئ برفع نكذب ونكون، يعني لا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قال على الاستئناف والقطع على التمني، ومثله سيبويه بقوله دعني ولا أعود، أي وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين، أو عطفا على نرد، عفوا عطفا على نرد، وقرئ بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. طيب سؤال، هم عارفين يوم القيامة أن هم مش هيرجعوا ولا لا؟ برضو شاركونا جماعة كيف التعليقات، خلاص قربنا نختم. هم عارفين يوم القيامة ان هم مش هيرجعوا ولا لا؟ طب حلو، ليه بيقولوا كده؟ احنا مناسبة الآية دي، مناسبة الآية دي بما قبلها، ان ربنا عز وجل لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وينأى عن طاعة الرسول، ان دول بيهلكون انفسهم، خلاص شرح سبحانه وتعالى كيفية الهلاك، ازاي الهلاك ده يحصل. فتيجي الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو رأيت يا محمد هؤلاء الكفار والمشركين وقد أوقفوا يوم القيامة معنا. طيب إيه جابت السؤال؟ لا مش طيب، صلوا على النبي. الرازي رحمه الله يقول يا ليتنا نرد فيه إشكال، إذ كيف يتمنون الرد مع أنهم يعلمون أن الرد لا يحصل البتة؟ الجواب أنه لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل، ممكن، أو أنهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد، كقوله تعالى، هنوضح يا جماعة صلوا على النبي كده، يريدون أن يخرجوا من النار. يا جماعة يعني شفنا طلبة وأيام الكلية وحاجات، ممكن واحد كان يذاكر محاضرة 15 مرة، يذاكر محاضرة 15 مرة خلاص، ده في الدنيا وحاجات فعلا بقى تبقى طلاسم وكذا، ودي وهي ممكن أفكار مسائل وحاجات دي مش مفهومة، لو دي متفهمتش خلاص الكتاب كله مش هتفهم. أو المحاضرة كلها أو الشابتر ده كله مش هيتفهم خلاص. فمحتاجين إن إحنا ندي وقت للقرآن، الإنسان يكون طويل البال كده ويحتسب هذا الأمر، وعاد أي مش واضحة نسأل فيها تاني ونقرأ ونبحث ونسأل وندعي ربنا عز وجل يفهمنا. طيب يقول كقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار، وكقوله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يقول فلما صح أن يريد هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل فبان يتمنوه أقرب. خد بقى القاعدة، يقول لأن باب التمني أوسع، لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح. هذه الخلاصة، يصح أن يتمنى ما لا يصح. يعني يصح أن يتمنى ما لا يصح، يعني واحد أصلا لا بياخد بالأسباب بقى في حفظ القرآن ولا المراجعة ولا ورد ولا بيقرأ في التفسير ولا بيصلي بالقرآن، يقول لك أنا أتمنى أن أحفظ القرآن كله. أيوه بيتمنى، حلو ماشي شكرا على النية، بس هل هو خد الأسباب؟ لا. فده يوم القيامة بقى والأهوال والعذاب الشديد وغضب ربنا سبحانه وتعالى، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فقوله يا ليتنا نرد، خلاص الله المستعان. فالحاجة الأولى إما أنهم مش عارفين، والحاجة الثانية يكونوا عارفين ومن باب التمني. طيب قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم. وقيل هي في أهل الكتاب، أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هي في المنافقين، أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر. وهذان القولان بعيدان، يعني إن هم أهل الكتاب أو المنافقين. يقول فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب. وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم، فظهر لهم ذلك يوم القيامة. ولو ردوا لعادوا، إخبار بأمر لا يكون، لو كان كيف كان يكون. دي اللي احنا بنقولها في القدر، إن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فربنا بيقول لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون، وذلك ممن فرض الله بعلمه سبحانه وتعالى. وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نرد، لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب. يعني هذا الجزائر رحمه الله بيختار القول هو وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، مش يا ليتنا نرد. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخراوي. قال أليس هذا بالحق؟ تقرير لهم وتوبيخ. وفي طبعا من الفوائد تعلق علم الله عز وجل بالمستحيل. إيه المستحيل؟ إن لو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأيضا من الفوائد إن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخرة، وكذلك المنافقون، لأن الله سبحانه وتعالى كذبهم وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أنتم متخيلين يا جماعة يروح يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، ويشوف الأهوال دي كلها كده، ولو رجع برضو كذاب ومش هيعمل حاجة، نسأل الله السلامة والعافية. في ناس كده بتاعت كلام، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال إنها كلمة، الله سبحانه وتعالى قال إنها كلمة. في ناس بتاعت كلام فقط، هعمل وهعمل وهعمل وهحط خطة وهعمل وهعمل بس، لكن خطوات عملية مفيش، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ولذلك الله عز وجل قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، بعدها وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. طيب، يقول ابن جزي قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يعني فجأة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. شوف كما أنت تبص في سورة الأنعام، شوف بقى بيعذبوا المسلمين وبيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، هيجي إن شاء الله في الآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين أبيات لا يجحدون، نتكلم إن شاء الله في المعنى ده إزاي، هل هم بيكذبوا النبي ولا لا، يعني كلام عظيم جدا إن شاء الله سنذكره من كلام أهل التفسير. يقول قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا، الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك، وإن لم يجري لها ذكر، يعني كلمة الدنيا مش مذكورة في القرآن في الآية هنا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في الحياة الدنيا، وقيل للساعة أي يا حسرتنا على ما فرطنا في الساعة، أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها، والأول أظهر اللي هو في الدنيا. أوعى ما حد يكون مفرط في الدنيا، هنا مفرط في حق نفسه طبعا، في حق ربنا عز وجل أول شيء، في حق القرآن، في حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا. زي كلمة فرطنا في اللغة يقولوا أي تركنا وأغفلنا وضيعنا، تركنا وأغفلنا وضيعنا، والتفريط هو التقصير. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كناية عن تحمل الذنوب، وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور، وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة، وروي في ذلك، يبقى القول الأول كناية أو القول الثاني فعلا هيشيل الذنوب على الإنسان بيشيل على ظهره، وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، إنه طلع كده من القبور فيشوف أقبح صورة فالكافر يركبه عمله، خلاص يعني هو اللي يطلع من فوق، وأن المؤمن يركب عمله، المؤمن هو اللي بيركب العمل بعد أن يتصور له في أحسن صورة، اللهم ارزقنا من فضلك. يقول حتى المحقق أخرجه الطبري عن عمرو بن قيس الملائي وابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق، وأخرجه أيضا الطبري وابن أبي حاتم عن السدي، ده في مشهد الخروج من القبور. ألا ساء ما يزرون، إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. طبعا هنا ما ذكرش الآية وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إيه مناسبة الآية دي باللي قبلها؟ لما جرى ذكر الساعة واللي بيحصل للمشركين فيها من الحسرة على الحاجات اللي فرطوا فيها، وأصلا كانوا يعني أنكروا البعث والقيامة، تمام، وعظموا الدنيا أصلا، يعني هم كانوا معظمين الدنيا ومعظمين لذات الدنيا، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية هنا تنبيها على خساسة الدنيا، وأن الحياة الدنيا زائلة، وأن لابد للناس أن يستعدوا للحياة الآخرة. وما الحياة الدنيا اللي هي سبب أن كفرتم فيها وعصيتم الله فيها وأذيتم عباد الله عز وجل فيها وفرطتم فيها الاستعداد للدار الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني أفليست لكم أيها المكذبون بالبعث عقول تدركون بها حقيقة كل دار، دار الدنيا والدار الآخرة يعني، وأيهما أولى بالإيثار. نعم، ذكي. المعنى ده مهم جدا في مركزية المؤمن والمؤمنة، بيدعو الله سبحانه وتعالى، بيعبد ربنا عز وجل، يصبر على البلاء، يجاهد الفتن. الصورة مكية وفي عذاب شديد جدا وفي بلاءات، فلا دي ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون. الدار بقى الآخرة، اللهم ارزقنا في الدار الأعلى من الجنة بلا سبق عذاب ولا حساب، في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها ونعيمها والعمل لها والاستعداد لأجلها في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، هذا كله خير، خير للذين يتقون. الناس بتتقي ربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتعمل للدار الآخرة، هي اللي تفكيرها غير الناس اللي بتتقيش ربنا، هي اللي أولوياتها مختلفة عن الناس التانية، كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. مر معنا في سورة النساء في التفسير قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في صحيح مسلم عن مستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة، في اليم فلينظر بما يرجع. يعني عايزين حد فينا كده يروح مثلا محيط، خلاص محيط، ويحط ايده كده في المحيط ده ويطلع، اصلا كلها تنزل تاني المية، يعني الصبح يشرب كام مية، خلاص ايه قدر النقطة دي مقارنة بقى بالمحيط كله؟ اصلا ما فيش مقارنة يا جماعة، ده مثال يعني تخيلي تشبيهي كده، تمام. سبحان الله، ادي الدنيا كلنا هنموت، الكافر والمنافق والظالم والمظلوم والعالم الحق واللي باع دينه واللي مهتم بالشهوات واللي مهتم بقلبه وبروحه واللي مهتم بالبطن والفرج واللي مهتم بذكر الله واللي مهتم بالغيبة والنميمة والحسد وأمراض القلوب، كله ده هيموت. ولكن وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نختم بهذه الآية، قال الله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، هنختم إن شاء الله به، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء، يحزن قد نعلم إنه لا يح بالضم، يعني من أحزن إلا قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. يعني كل القرآن كله يقول إلا الآية دي بالفتح، يحزنهم مش يحزنهم يعني. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة. قرأت نحن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. الذي يقولون قولهم إنه ساحر شاعر كاهن صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة احنا لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه كذا، وحد فينا بقى يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى والدار الآخرة والحلال والحرام بالحكمة والموعظة الحسنة، ما اظنش ان حد فينا قيل عنه ساحر وشاعر وكاهن وضرب وسال دمه، يعني او ممكن لو حصل ماشي يعني، بس ده الاقل. طب تأمل كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحمل عشان يبلغ الناس دين ربنا عليه الصلاة والسلام. ده احنا الواحد لو انت بتدعي حد يقول مالكش دعوة يا عم، تلاقيه بقى اكتئب يا عم، ما فيش خير الناس ليه بس يا عم، ايه المشكلة يعني حد لك مالكش دعوة او غير كده يعني، ايه عادي، انت مش احسن من النبي، مش احسن من الانبياء والمرسلين. قال فانهم لا يكذبونك، من قرأ بالتشديد اللي قرأتنا احنا فانهم لا يكذبونك، فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به. ومن قرأه بالتخفيف فقيل معناه لا يجدونك كاذبا، يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذبا، كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا. وقيل هي بمعنى التجديد أيضا، يعني تكون نفس المعنى، يقال كذب فلانا كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد وهو الأظهر، يعني اختار الاثنين نفس المعنى. لقول بعد هذا يجحدون، ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أبي جهل، فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. وأنه قال للأخنس ابن شريق: والله إن محمدا لصادق، ولكني أحسده على الشرف. وتأملوا يا جماعة خطورة الحسد، يعني عارف إن النبي صادق بس هو مش قادر يتبعه. الحسد ده لما بيستحكم في القلب الإنسان خلاص ما بيشوفش، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم، ووضع الظاهر موضع المضمر، يعني لم يقل ولكنهم يجحدون، لا، وضع الظاهر هنا الظالمين موضع المضمر اللي هو الضمير، يعني لم يقل ولكنهم بل قال ولكن الظالمين، الظالمين ده الظاهر يعني. قال للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم: ولقد كذبت رسل من قبلك، وده تسلية من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أي ولقد كذب الكفار رسلا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا عز وجل أرسل الرسل إلى أقوامهم فصبروا على ما نالهم من التكذيب والأذى البليغ، ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله. المعنى لو كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون من قومك فلا يحزنك ذلك، واصبر على تكذيبهم إياك. يقول ابن جزي: الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحظ له على الصبر، ووعد له بالنصر. عشان كده تيجي الآية بعدها: ولا مبدل لكلمات الله، يعني لا أحد يستطيع أن يغير كلمات الله عز وجل التي كتبها، كما قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قال ابن جزي: ولا مبدل لكلمات الله، أي لمواعيده لرسله، كقولي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وفي هذا تقوية للوعد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبارهم، ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم، وهذا أيضا تقوية للوعد، والحض على الصبر. وفاعل جاءك محذوف تقديره، ولقد جاءك نبأ يعني أو جلاء، لعل كلمة جلاء هنا شيء واضح، ولذلك في الهامش يقول في نسخة بيان: ولقد جاءك بيان المرسلين، أو يقول خبر المرسلين أو نبأ المرسلين. نعم، يقول: وقيل هو المجرور، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، اللي هو من نبأ المرسلين ده الفاعل. وإن كان كبر عليك إعراضهم، هنختم بها، ولو كان كبر عليك إعراضهم، يعني شوف يا جماعة، اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، الصبر، الوعد، لا مبدل لكلمات الله، تذكر الرسل. طب بعد كل ده، وإن كان كبر عليك إعراضهم، الآية مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر. عشان آية بعدها: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، أد ما عليك ولا عليك، ما على الرسول إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم، فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد في السماء لتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها فافعل، وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله. هي دي، فاستسلم لأمر الله. والنفق في الأرض معناه منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض، وحذف جواب إن لفهم المعنى، يعني وإن كان كبر عليك إعراضهم، فين جواب إن؟ مفهوم المعنى، يعني افعل ولا تقدر، إذن فاستسلم لأمر الله عز وجل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حجة لأهل السنة على القدرية، إن القدرية بيقولون لا قدر وأن الأمر أنف، ده مرة معنا في تنسر في العقيدة، القدرية ضد الجبرية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، طب يا جماعة عايز يوصل لإيه المعنى؟ إزاي ده ردا حجة لأهل السنة على القدرية؟ يعني المعنى دي ممكن حد يوضحها؟ نعم جزاكم الله خيرا، صح كده. يبقى إذن هنا إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وفعل الله سبحانه وتعالى، القدر القدرية بينفون فعل الله، خلاص بيقولوا إن العبد خالق أفعال نفسه. الجبرية بيقولوا لا، العبد مجبور على كده، فلا تكونن من الجاهلين، أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى. القدرية بينفوا إرادة، صح جزاكم الله خيرا بالضبط. نعم لو ناس أول مرة معنا في الدرس، مرة معنا القدرية والجبرية في مثال صاروا جواب في العقيدة، ومن الفرق الضالة يعني في مسألة القدر. طيب أختم بفايدة إن شاء الله كده نستكمل المرة القادمة، إنما يستجيب الذين يسمعون. الله عز وجل قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ظاهره يقتضي أنهم لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم يجحدون بآيات الله. فاختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين الأمرين دول، تمام؟ فالرازي رحمه الله يقول الوجه الأول أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر، يعني ما كانش بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في السر، ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية ويجحدون القرآن والنبوة. ده المعنى الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب، لما طبعا جربوا النبي صلى الله عليه وسلم الدهر الطويل والزمان المديد خلاص بل سموه الصادق الأمين خلاص، ولكن جحدوا صحة نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. إما إن قالوا يعني نوع خبل ونقصان، يعني ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتقدير ده هم لا ينسبونه للكذب خلاص، أو إنهم قالوا إن هو ما كذب في سائر أموره أبدا، ولكن لأنه أمين، ولكن كذب في هذا الوجه الواحد فقط هو ادعاء النبوة. طبعا هذا باطل بلا شك. الوجه الثالث لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه عليه الصلاة والسلام وهم أصروا على التكذيب، فالله عز وجل قال له إن القوم ما كذبوك يا محمد وإنما كذبوني، وليس المقصود منه نفي تكذيب النبي، بل المقصود تعظيم الأمر. ركزوا معايا دي صعبة شوية. إن القوم ما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كذبوني، وليس المقصود هنا نفي التكذيب، يعني ليس المقصود نفي تكذيب النبي عليه السلام، ولكن المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن. يعني برضو إيه علاقة النبي هنا بربنا؟ زي الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهنا في تعظيم للأمر وتفخيم للشأن. يعني في الوجه الرابع مش هنذكره بس لديكم الوقت الآن، الحمد لله هنا المجلس والوقت يعني أطلنا عليكم شوية، ده كلام الرازي رحمه الله في التفسير. وبكذا فضل الله عز وجل كنا هنا مجلس اليوم، إن شاء الله نستكمل غدا. إنما يستجيب الذين يسمعون. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.